بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنكمل معاكم بنفس المكان بقيت قصة عمر بن عبد العزيز، ابتدينا امبارح والنهاردة استكمال الحلقة الثانية منه. عايز حاجة لها علاقة برمضان، وحاجة لها علاقة بعمر بن عبد العزيز، وحاجة لها علاقة بيا وبيك وبالحياة. ناس كتير نفسها ان العالم يتغير من حولها، لكن قليل من الناس اللي بيفكر ان هو يغير نفسه اولا. ناس كتير بتتكلم عن تغيير الدنيا من حواليها، لكن قليل قوي اللي بيقول أنا أول التغيير. في كلمة جميلة جدا جدا جدا، كن أنت التغيير الذي تحب أن تراه في العالم. يا عم ابدأ بنفسك، طب غير نفسك الأول وشوف أثر تغيير نفسك. الناس مش واخدة بالها، لما واحد بيغير نفسه الكلام اللي بيقوله بتبقى قوته 1000 فولت 10000 فولت قوة. أنا بقول هذا الكلام، وعمر بن عبد العزيز خير مثال. جرب كده تتغير في رمضان، جرب كده وشوف أثر تغيرك إيه. إنك تسيب عادة سيئة، إنك تحافظ على طاعة لله، إنك اتغير وشوف هيحصل إيه. تعالوا ندخل في عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الآن 35 سنة خلاص هيقود، بس هو بعيد قوي عن القيادة دي، هي الحاكم الوليد بن عبد الملك، وأبوه عبد الملك بن مروان مديها له، وبعدين أخوه سليمان بن عبد الملك، وكل واحد بيدي لابنه. وعمر بن عبد العزيز أبوه استبعد من زمان، يعني بره اللعبة خالص، وكل الموضوع متوارث، يعني مش ممكن يجي، مستحيل يجي، لكن هيجي. 35 سنة وهيعيش 2 سنين و5 أشهر و9 أيام، هي فترة حكمه كلها كده اللي غيرت الدنيا دي. كن أنت التغيير الذي تحب أن تراه في العالم. وعلى فكرة عمر مات صغير، عمر مات 37 سنة ونص، يعني عمر بن عبد العزيز اللي هز الدنيا ده، واللي هو اشهر واحد في التابعين وخامس الخلفاء الراشدين، مده حكمه 2 سنين، ومات عنده 38 سنه. يا جماعه الموضوع مش بطول المدد، الموضوع ببركه عملت ايه في المده القصيره. ده ممكن واحد يتوصل بربنا يوم يغير تغيير كبير، زمن قليل لكن خير كتير ربنا يبارك فيه ويمده. انا هبدا قصه عمر، وهنحكي هو اخر حاجه احنا وقفنا عليها امبارح، ان هو عزل من قياده المدينه، من والي المدينه. مين اللي عزله؟ الوليد بن عبد الملك الخليفه، ورجع الى الشام هو ومراته، ما زال عايش في القصور والنعيم و و و و. ومين بيكرهه؟ مين بيكره عمر بن عبد العزيز؟ الحجاج، ما بيحبش عمر بن عبد العزيز، والوليد ما بيستلطفوش، يعني الخليفه ما بيستلطفش عمر بن عبد العزيز، وبيحس ان عمر في نزعه كده مش زي الامويين كده، يعني في حته عمريه، بس عنده توازنات برضه سيدنا عمر بن عبد العزيز، هتشوفوا ازاي. يجيبوا الوليد بن عبد الملك ويسأله مره، الحجاج عمل له وشايه كده سخن الوليد على عمر بن عبد العزيز، فيجيبوا الوليد ويقول له ماذا تقول في من يسب الخلفاء؟ في ناس بتشتم الوليد وبتسبه، فهو الحجاج بيقول له ده بيسكت عليهم. فالوليد قام جايبه استدعاه، قال له ايه رايك في اللي بيسب الخلفاء، يقتلوا ولا لا؟ فصمت عمر بن عبد العزيز ما ردش. قال له بقول لك يقتلوا ولا لا؟ فقال يا امير المؤمنين اقتل نفسا بغير نفس؟ قال لا، ولكنه يسب الخلفاء. قال يعاقب على قدر ما سب الخلفاء ولكن لا يقتل. فالوليد قال له انصرف، ما عجبوش الكلام. مرة تانية بقى دي اللي حصل فيها مشكلة كبيرة، الوليد طلعت في دماغه هو المفروض الوليد مين اللي هيجي بعده؟ سليمان بن عبد الملك. البيعة كانت ماشية كده، يعني عبد الملك بن مروان بايع الاثنين من ولاده في نفس الوقت، خلى الناس تبايع للاثنين، الوليد وسليمان مع بعض. فالوليد عايز يشيل سليمان ويجيب ابنه، سليمان اخوه عايز يشيله ويجيب ابنه، فجاب مجموعه من الناس وفيهم عمر بن عبد العزيز يستشيرهم، او يعني ايه يمهد للموضوع. فقال انا عايز اشيل سليمان واجيب ابني. فعمر بن عبد العزيز رد عليه رد رهيب جدا، قال له ايه يبقى تشيل نفسك كمان. قال له ايه اللي انت بتقوله ده، ازاي كده؟ قال له احنا بيعناكم انتوا الاثنين مع بعض، فلو هنشيله يبقى لازم نشيل التاني معاه. فغضب الوليد وقال يحبس في بيته، مع انه قريبه، لا ومرات عمر تبقى اخت الوليد فاطمه بنت عبد الملك، يحبس في بيته ويطين عليه البيت. دي كانت عقوبه شديده، عارفين يعني ايه يطين عليه البيت؟ يعني يتسد بالطين النوافذ والبيبان. فقعد ثلاث ايام لغايه ما فاطمه استعطفت اخوها الخليفه، ففتح له في الاخر، فطلع منهك، يعني محتاجين طبيب يدويه. بس مين شالها له؟ سليمان بن عبد الملك، عشان وقف الوقفه دي. فجأة مات الحجاج. فالوليد يعني اتغاظ من عمر لأن عمر ما عزاش في الحجاج. فجابه قال له ليه ما عزتش في الحجاج؟ عمر يا جماعة اوعوا تفتكروا هو شخصية متوازنة قوي. يعني بدأ ينضج ان هو لا بيصادم الوليد لكن كمان بيقول الحق. فقام ردد على الوليد وقال له ايه؟ لا احتاج ان اعزي فيه. الحجاج من اهل البيت، نحن نعزى فيه ولا نعزي. فعجبت الوليد قال له طب ماشي. يعني ده يديك طبيعة شخصية عمر، حتى الآن هو مصدامي وبيعمل موازنات وعايش في وسط بني أمية، لكن في النزعة العمرية. هيحصل إيه؟ الآن مات الوليد، مين الخليفة؟ سليمان بن عبد الملك. سليمان شايل له موقفه الحلو. سليمان بن عبد الملك هيجيب عمر بن عبد العزيز بس مش هيعينه ولي ولا هيديله أي وزارة. ليه؟ بيخاف منه، لأن عمر في الحق بدأ يبان، بدأ الحق وبدأ العدل يغلب عليه. لا مش هيوليه حاجة، لكن قال له أنت أخي وصديقي أستشيرك في شؤوني. فعمر قال له بشرط أقول الحق. قال تقول ما شئت. سليمان متواضع أكتر من الوليد، يعني ياخد ويدي. مين المستشار الخاص لسليمان؟ واحد مهم قوي قوي قوي اسمه رجاء بن حيوة. رجاء بن حيوة ده مستشار وراجل محترم، بيبص على عمر بن عبد العزيز وما بيتكلمش بس بيتفرج عليه. رجاء راجل على فكره راجل عظيم، فعمال يتفرج على عمر بن عبد العزيز. بدا بقى سليمان بن عبد الملك هو الخليفه ومعاه عمر بن عبد العزيز، يعني بيتحرك معاه وماشي معاه. وتبدا بقى تحصل شويه مواقف لطيفه جدا بين عمر عبد العزيز وبين سليمان. ورجاء بن حيوة الوزير الاول بيتابع وبيتفرج وبيبص. شوفوا بقى شويه مواقف لطيفه. ايه اول حاجه؟ يساله سليمان بن عبد الملك ايه رايك يا عمر في ولاه البلاد، الناس اللي انا موليها ولي مصر؟ فيرد عليه عمر بمنتهى القوه، هو اتفق معاه يقول الحق. فقام قايل له ايه؟ محمد بن يوسف باليمن ظالم، وقره بن شريك بمصر ظالم، ويزيد بن ابي مسلم بالمغرب ظالم، والله لقد امتلأت الارض جورا وظلما يا امير المؤمنين. يعني كده في وشه. موقف تاني، يعدوا على معسكرات الجيش بتاع سليمان بن عبد الملك، قبها وسلاح والجنود بقى ولابسين و و و فسليمان كده بفرحه يقول لك، يقول له عمر ما تقول، هو مرافق ليه على طول، ما تقول يا عمر في هؤلاء؟ فقال له ارى دنيا ياكل بعضها البعض. عمر لا مختلف عن الحلقه بتاعت امبارح، على فكره لسه عايش في القصور ولسه الراتب بتاعه 40,000 دينار في الشهر، ولسه بينقع البدلة بتاعته والعباءة بتاعته في العطور قبل ما يلبسها، ولسه لما يجي يلبس هدوم يقول حرير، فيقول ما ألينه بس في شوية خشونة، ما مش عايز في الهدوم حاجة بس يعني تأذي. منعم نعيم هو والعفش بتاعه والمجوهرات على 30 بعير ومزارع وأراضي ومجوهرات بيقول لك الإقطاعيات، العقود بتاعة الأراضي اللي بياخدها هدايا من الخليفة، ما بياخدهاش هدايا من الخليفة، دي بتاعت المسلمين، بس جاب الخليفة وجاب الدولة، جاب واحد مفوتين على بعض، ما فيش فصل بين مال الدولة ومال الخليفة. كل الأمويين كانوا كده، ودي كانت أكبر مصيبة، والبلد بقت بتفلس، الدولة الإسلامية كانت بتفلس رغم إنها غنية جدا، لأن الخليفة يقدر يطلع فلوس لأي حد بمزاجه، لأن الأراضي والمزارع والكاش كلهم ما فيش فصل بين مال الدولة ومال الخليفة، حاجة تجنن. فعمر ماشي في هذا لسه برضه. سليمان بن عبد الملك يطلع معاه مرة في الحج، فيحصل رعد وبرق وسيل ومطر غزير، فسليمان يخاف، فعمر مبتسم، فسليمان بيقول له مما تبتسم؟ فقال يا أمير المؤمنين هذا الذي أخافك حين رحمته فكيف حين غضبه؟ أنت خفت من المطر ده من رحمته، ما لو يغضب يحصل إيه؟ عمر بيتطور يا جماعة، يعني الشخصية بقت تاخد الجينات العمرية من عمر بن الخطاب عمالة بتزيد. يحصل موقف تاني، ميراث لأولاد سليمان، وكان أبو سليمان عبد الملك بن مروان كان كاتب كتاب حارم واحدة من البنات، بس ده مش حق ربنا. فسليمان بيقول له عمر أنا هحرمها، فعمر قال له حرام، فسليمان غضب كده وقال ائتوني بكتاب، يعني أبويا عبد الملك بن مروان. فقال عمر ائتوني بالمصحف، أنت بتهددني بكتاب عبد الملك بن مروان، ائتوني بالمصحف، مين اللي يمشي كلامه؟ فسكت سليمان. شايفين كل مواقفه مع سليمان عاملة إزاي؟ عمر لا يمكن يكون بيفكر إنه يبقى خليفة، مستحيل. ده معاوية بيديها لابنه، وابنه بيديها لابنه، ومروان بن الحكم اداها لابنه، وابنه اداها لابنه، وسليمان عنده ابن اسمه أيوب وشاب كبير. وإذا بمفاجأة، يموت أيوب ابن سليمان، وبعديها بشهر يمرض سليمان. طب سليمان عنده ولاد تانيين، عنده أطفال صغيرين، فيفكر إن هم يبقوا الخلفاء، ويبقى رجاء ابن حيوة بيدير لغاية ما يكبروا. فيقوم ملبس ولاده لبس عشان يشوف هيبقى شكلهم إيه، فيلبسهم لبس الخليفة، فيجوا صغيرين بقى ولابسين لبس الخليفة، فالناس تضحك. فيقول أنا حزين، ولادي ما يصلحوش خلفاء، صغيرين عيال. طب وبعدين؟ طب مين اللي يبقى الخليفة؟ أخو سليمان اسمه إيه؟ هشام ويزيد ابن عبد الملك، يعني عمر بره خالص. فهو عمال يفكر أجيب إخواتي الاتنين، واحد من إخواتي هشام ولا يزيد. فرجاء ابن حيوة يعمل دور خطير، يميل على سليمان ويقول له هل أدلك على شيء يحفظك في قبرك ويشفع لك يوم القيامة؟ أقولك على حاجة تحفظك في قبرك وتشفع لك يوم القيامة؟ قال وما ذلك؟ قال تولي رجل يصلح حال المسلمين. قال من؟ قال عمر بن عبد العزيز. أول مرة يتقال اسمه خليفة. فسليمان سكت كده وفضل يفكر، وبعدين قام قايل إيه؟ والله كلمة حلوة قوي، والله لأعقدن عقدا، أنا هعمل حاجة لا يكون للشيطان فيها نصيب، أنا هعمل حاجة الشيطان مش هياخد منها ولا حتة. حولي عمر بن عبد العزيز. جميلة قوي. ممكن تيجي في رمضان وتقول لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب، إيه وتختار حاجة تعملها في رمضان؟ خلي بالك سليمان بن عبد الملك غلط كتير، بس يكفيك يا سليمان إنك جبت للأمة دي نموذج عظيم. لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب. طب هنعملها ازاي؟ ده بني أمية يقطعونا، ده هشام ويزيد ابن عبد الملك يعملوا مصيبة، ده يحصل انقسام جوه الدولة، نعملها ازاي؟ فقام رجاء ابن حيوة مع سليمان بن عبد الملك جايبين خطاب، وقام كاتب سليمان وهو بيموت على فراش الموت: هذا كتاب من سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عمر بن عبد العزيز، وليتك أن تكون خليفة للمسلمين من بعدي. وقفل الكتاب وقال لرجاء ابن حيوة تاخده وتجمع كل بني أمية. أم جامع وهو لسه عايش سليمان، جمع كل بني أمية وقام مخبي الكتاب وقال لهم بيعوني على اللي في الكتاب دون. فغضبوا قالوا نبيع على حاجة ما نعرفهاش، قال لهم ده أمر الخليفة، بيعوني على الاسم اللي هيبقى خليفة من بعده. ها ها ها ها ها كله بايع. وقام رايح لسليمان قال له كله بايع. عمر بن العزيز يدخل على سليمان بعدها، فسليمان يبتسم له ويقول له ايه؟ والله ما خطر ببالي امر الا وجاءت صورتك امامي يا عمر. فعمر شك، ايه عايز يديها لي ولا ايه؟ فراح عمر لرجاء ابن حيوة قال يا رجاء ان كان امير المؤمنين يفكر فيه فبالله عليك اصرفه عني، فانا لا اطيق ان احمل هم المسلمين. فرجاء ما قال له ايه لقد ذهب ذهنك بعيدا، انت رحت بعيد قوي، اتظن ان بني اميه يتركوها لك؟ قال الحمد لله. يبقى فعلا ما كانش يطمع فيها. هشام ويزيد عمالين يروحوا لرجاء ابن حيوة مين اللي اسمه موجود في الكتاب، يقول لهم ده سر ما اقدرش اقول، لغايه ما فجاه مات سليمان، وخد رجاء ابن حيوة الكتاب وحيطلع يعلن اسم الخليفة. تعالوا نكمل بعض الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل. عمر بن عبد العزيز النهاردة هيتولى الخلافة، 35 سنة عمره الآن، 35 سنة. رجاء بن حيوة مسك كتاب الخليفة، جمع بني أمية، بعد ما مات سليمان بن عبد الملك، جمع الناس كلها وقام قاري كتاب سليمان بن عبد الملك، من سليمان بن عبد الملك خليفة أمير المؤمنين إلى عمر بن عبد العزيز وليتك الخلافة من بعدي. فقال أول كلمة نطقها عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هي رؤيته كده، إن هو أصابته مش خد منصب عظيم، دي مصيبة. فقال رجاء بن حيوة: اصعد المنبر يا أمير المؤمنين. طبعا بني أمية وهشام بن عبد الملك ويزيد عليهم مش مصدقين. فقال: فعلتها يا رجاء، انت مش قلت لي ان اسمي مش موجود؟ ثم صعد المنبر وقال: ايها الناس، اني وليت هذا الامر وانا له كاره، ولا احب ان تاتي البيعه هكذا، اول كلمه، واني لا ارى نفسي مستحقا له، فاختاروا من شئتم. ايه ده؟ فقال رجاء: ده هيبوظ اللي عمله رجاء. فقال رجاء: انتظر ما ترون ايها الناس. فقالت الناس: اخترناك خليفة للمسلمين. فبدأت الناس تدخل من بره المسجد الأموي تتدافع، عايزة تبايع عمر بن عبد العزيز. فصار شاء أم أبى بقى هو أمير المؤمنين وبقى هو خليفة المسلمين. مدتك قد يا عمر؟ الحق بقى سابق الزمن، 2 سنة و5 أشهر و9 أيام. يا جماعة خلي بالكم، ده اللي بيسوق قطر بيبقى شايل هم الكم قطرة اللي وراه فبيحود بشويش. طب عمر بن العزيز بيسوق قطر؟ ده مش بيسوق قطر، ده بيسوق. انتوا متخيلين الامه منين لفين؟ من مغرب ليمن، كل المنطقه العربيه دي، محيط هادي، كل اسيا الصغرى، صين، كل المنطقه دي هي دي الامبراطوريه العظمى الكبيره، ودون قائدها. والقطر ده كان انحرف عن طريقه من بعد معاويه او في وسط فتره معاويه، بقاله 60 سنة منحرف عن طريقه. تخيل هيجي واحد في 2 سنة يرجع القطار الرهيب دون لسكته؟ انت هتقول لي ازاي يعني دي اسطوره؟ هقول لك حاجه، هو كان بيفكر ابدا ازاي؟ يعني وهو نازل من على المنبر عايز يبتدي، ابدا ازاي؟ ابدا منين؟ خطوه البدايه ايه؟ يا ترى ابدا ببني اميه اهاجمهم، ولا يا ترى ابدا بالشعب، ولا ابدا بالجيوش اللي على حدود الدوله الرومانيه؟ ابدا منين؟ مشكله صحيح، لو انت مكانه تبدا منين؟ هو اختار حاجه، القطر ده عشان يتظبط محتاج عصا التحويله. مش بتشوف القطر الكبير ده ايه عصا التحويله بتاعت القطر؟ تخيل قطر ضخم تعمل كده بعصا التحويله يتنقل من قضيب لقضيب بمنتهى البساطه. طب ايه عصا التحويله بتاعت الامه كانت؟ غير نفسك. عصا التحويله بتاعتك وبتاعتي نيه في رمضان. عصا التحويله قرار. هو كان قراره ايه؟ ابدا بنفسي. الاصلاح يبدا من انا. فاكرين ليه ابتديت الحلقه؟ كن انت التغيير الذي تريد ان تراه في العالم. ناس كتير عايزه تغير العالم لكن ما حدش بيفكر يغير نفسه. هو قرر انا القدوه. خلي بالكم يا جماعه، انا هحكي لكم دلوقتي الحكايه بتاعت 2.5 سنين، بس طول ما انا بحكي بديكم معالم الاصلاح السياسي اللي يخلي عمر بن عبد العزيز مجدد القرن الاول. يعني هو مش واحد راجل زاهد وراجل تقي وما بيعرفش يدير سياسه، ده عمل شغل سياسي. هو ده اللي عمل النقله في 2.5 سنين. امه فيها فساد سياسي، دم كتير، ثورات كتيره حصلت، كذا ثوره، في دماء كتير حصلت، والحسين قتل وعبد الله بن الزبير قتل، وبعدين في فساد مالي لان جيب الخليفه مفتوح على جيب موازنة الدولة، بياخد من موازنة الدولة بدون أي فصل، ياخد زي ما هو عايز أراضي ومزارع و و و فالموضوع مترهل، والفلوس رغم أن الدولة غنية جدا لكن مفتقرة، لأن الفلوس بتروح بالطريقة دي، وإقطاعيات تتوزع وهبات أموال تتوزع، فالدولة بقت فقيرة، فبيضطروا يفرضوا ضرائب كتير على الشعب الغلبان وهو جاي في الوضع ده، وأمة بالحجم ده وانت لوحدك. ابدأ بقى يا عمر. ها، هيبدأ ازاي؟ اول حاجة انا البداية، انا اتغير. هتعمل ايه يا عمر والبداية هتكون ازاي؟ معاه بقى مين؟ معاه رجاء ابن حيوة، ومعاه صديقه ورفيق عمره مزاحم. دفن سليمان بن عبد الملك وهو طالع لقى سرادق ضخم جدا جدا جدا، قال لهم: ما هذا السرادق؟ ومليان جواهر وحلي، ايه السرادق دون؟ قالوا له: دون بيتعمل للخليفه الجديد. كل ما يجي خليفة جديد يتعمله ده. قال يا مزاحم رد هذا لبيت مال المسلمين. ها طلع لقى ايه؟ اسطبل خيول طلع منه الخيول لم تركب من قبل يركبها الخليفة الجديد. قال ما هذا؟ يا مزاحم رد هذا لبيت مال المسلمين. ها هاتولي ورقة وقلم ويكتب فلان الفلاني والي مصر الظالم يعزل، فلان الفلاني يعزل، فلان الفلاني يعزل، عزل كل الظالمين. فرجاء ابن حيوة بيقول له ايه؟ لا تتعجل من اول يوم كده. قال اتدفعني اليها وتتركني الان؟ يا رجاء اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. انا خايف يا رجاء، الامه في رقبتي. حد يا جماعه سيبكم من الحكام، انا بتكلم عليا انا وانت دلوقتي، حد بيحس بالمسؤولية دي تجاه المسلمين؟ أنا خايف على الناس. حد بيفكر كده؟ طب العمارة؟ طب الشارع؟ طب الحي اللي أنت ساكن فيه؟ طب أنت بتحب الأمة كده؟ بتحب المسلمين كده؟ ها هيعمل إيه؟ كل دول لسه في أول يوم، لسه دفن سليمان، دخل بيته بقى لسه دفنين وعملنا الحاجات دي نستريح بقى شوية. دخل البيت يستريح، بص لأبنه، ابنه اسمه عبد الملك على اسم عبد الملك بن مروان. فابنه بيقول له يا أبتي لماذا تنتظر وهناك مظالم؟ قم يا أبتي فرد المظالم. يا سلام، قال الحمد لله الذي جعل من أولادي من يردني إلى ديني. انتظر يا بني حتى تأتي صلاة الظهر فأخرج فأرد المظالم. قال يا أبتي وهل ينتظر المظلومين إلى صلاة الظهر؟ قم يا أبتي. قال والله لأقومن الآن. يا مزاحم ادعوا الناس، الصلاة جامعة، اتجمع كل الناس في المسجد، حاجة زي المكان اللي احنا فيه دون. شوفوا عراقة الإسلام وشوفوا المكان اللي احنا بنصور فيه، يديك الأمة دي يا جماعة ما اتبنتش، والحضارة دي ما اتبنتش على معمار، اتبنت على قيم واتبنت على أخلاق، هي اللي جابت المعمار اللي احنا فيه. وتتجمع الناس، الصلاة جامعة في المسجد الأموي، مكان زي اللي احنا فيه، حشود. وبعدين يقول يا مزاحم ائتني، على فكرة بيستخدم الإعلام كويس قدام الناس كلها، ائتني بعقود الأراضي التي أعطاها إلي أبي. قامت جاية العقود وقام قايل له اديني مقص قدام الناس ويقرأ المزرعة الفلانية بالمكان الفلاني هذا ظلم، ويقوم مقطع ترد إلى المسلمين. والله وأنا بقول الحكاية دي تحس إنك عايز ترجع عصره وتتفرج عليه وهو ماسك المقص بيقطع الأرض الفلانية، يمسك واحدة واحدة. على فكرة هو شاطر في استخدام الإعلام كمان، لا هو سياسي شاطر، أصل الناس كلها شايفة عمر بن عبد العزيز راجل تقي زاهد، لا هو كده طبعا، وعمل انقلاب روحي في لحظة، أنت الخليفة ساب كل الأراضي اللي يملكها، لكن كمان هو سياسي شاطر، عشان كده جمع الناس، كان ممكن يقطعهم في بيته. ها تاني الأرض الفلانية لغاية ما وصل لأرض أبوه كان مديها له هدية، الأرض دي في خيبر. إيه ده؟ إزاي في خيبر؟ أنتوا ناسين مين اللي فتح خيبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب والنبي عمل إيه في أرض خيبر؟ قال دي ملك للمسلمين. فقام قايل فكيف وصلت إلى أبي؟ دي ملك المسلمين، ده النبي اللي قايل كده، إزاي وصلت لأبي؟ فرجاء بن حيوة قام موشوشه وقال له معاوية بن أبي سفيان أعطاها هدية لأبيك. فقال لا والله لا يعذب بها أبي في قبره، وقام جايب المقص كل الورق اللي كان معاه تقطع. طب فاضل لك ايه؟ قال ارض ملكي دخلها 200 دينار في الشهر. هو كان دخله كام؟ 40,000 دينار في الشهر. قال منها اعيش. خلاص حلو قوي، حلو قوي انك تكون مسؤول بهذه الصوره وانك تقول القدوه. خلي بالك كل اوتوماتيك هيتصلح، كل الدنيا هيسود فيها العدل والرحمه والخير بسبب موقف زي كده، يرفرف عليها الرحمة بسبب موقف زي دون. فتكون النتيجة إن الناس كلها تبدأ تتكلم، فكل البلاد يوصلها الكلام، شفت عمر بن عبد العزيز عمل إيه؟ فتبدأ الناس تقلد. القدوة يا جماعة، الإصلاح يبدأ بالقدوة، أول خطوة عملها في الإصلاح السياسي إن هو يكون قدوة. لا مش كده وبس، عمل إيه؟ قام دخل على مراته فاطمة. فاطمة لابسة الجواهر دي، دي أبوها خليفة وجدها خليفة واخوها خليفه وجوزها خليفه، مفيش ست جمعت الاربعه دول. اخت الخليفه والخليفه زوجها، بنت الخليفه والخليفه جدها. قال يا فاطمه لا اجتمع انا وانت وهذه الجواهر في بيت واحد، انت تعلمين من اين اتت هذه الجواهر، هذه حق المسلمين، اقتطعها أبوك وأخوك وجدك وأعطوها إليك، اختاري إما أنا أو هي. قالت بل أختارك عليها وعلى أضعافها. فقام رادد الجواهر وطلع بيها على المسجد كلها بيقول لك يحملها بعير، بعير شايل جواهر مراته، وقامت محطوطة ترد البيت مال المسلمين، واستخدم الإعلام قدوة. خلاص حد يقدر يسرق بعد كده؟ خلاص خلص الموضوع. لدرجة أن فاطمة بتقول يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، كنا عايشين حلو. لغاية ما بقى خليفة فبتقول له لماذا تفعل ذلك؟ قال لأكون مثل أفقر بيت من بيوت المسلمين فلا يسألني الله تبارك وتعالى. دخلت عليه مرة لقيته بيبكي فقالت لما تبكي؟ قال تذكرت الفقير الجائع والغريب والأرملة والشيخ الفاني وذو العيال كثير العيال، فتذكرت أن الله سيسألني عنهم يوم القيامة وأن الرسول خصمي لهم يوم القيامة، يعني صعبت علي نفسي فبكيت. وبعدين يطلع على المنبر، شوف القدوة، ويقول والله لو كان عودة العدل بأن أقطع كل يوما قطعة من جسدي ليعود المظالم إلى أهلها والله لفعلت حتى تفنى أعضائي. إيه الروح دي وإيه الإحساس دون؟ كل دون عملوا، خلي بالكم، موضوع فاطمة وكده أول يوم. يبقى كده نشوف الإصلاح السياسي عمل إيه. واحد، القدوة. نمرة اتنين، عمل حاجة حلوة قوي، فصل تام رهيب بين فلوسي بين جيبي وموازنة الدولة. الأمويين ما كانوش يعرفوا الكلام ده، يعني كلام كان جديد، حتى الرومان مش تفتكروا المسلمين بس، العالم ما كانش يفهم الفكرة دي. الحاكم ياخد من الفلوس زي ما هو عايز. أول واحد، لذلك مجدد، فصل بين مال الدولة وبين ماله. بص بقى هيعمل إيه، حاجات غير عادية. نفسه في عسل من مرتبه، فبعت لصديق له في اليمن ابعت لي عسل. فجه العسل، فجه بسرعة، فقال لهم العسل ده جه ازاي؟ قالوا له جه على البعير اللي بيشيل البريد، وزارة المواصلات اللي وزارة البريد أو مصلحة البريد اللي بتنقل البريد على الجمال من اليمن للشام، جه العسل معاها. قال هذا لا يجوز، أفسدتم علي عسلي، أنا كنت عايز أكل عسل، ردوا العسل، بيعوا العسل واشتروا بتمنه علف أكلوا للخيل والدواب اللي شالت العسل من اليمن للمدينة. شايف حاجة جديدة، يدخل بيت مال المسلمين فمزاحم يقول له ده جه لبيت مال المسلمين حاجة تتفرق عجيبة جدا. قال له ايه؟ قال له عطور. وقام فاتح مزاحم قال له شم كده، فقام سدد مراخيره. فقال له بتسد مراخيرك ليه؟ قال له ده بتاع بيت مال المسلمين. فمزاحم قال له لا، ده انت مش هتحط، انت هتشم. قال له وهل صنعت الا لتشم؟ ما ينفعش اشمها. انت متخيل ايه ده؟ ايه النوعيه دي يا جماعه؟ ده واحد كان مرفه، انتوا عارفين انه ساب قصر الخلافه وراح سكن في دور صغيره في الشام هو ومراته واولاده، لدرجه ان الناس اللي كانت تعرفه لما كان والي المدينه تروح تيجي تزور الشام فيشوفوه يقولوا له انت شكلك اتغير، هو انت عمر عمر بن عبد العزيز؟ يقول لهم ايوه انا عمر. يقول له كنت منعم كده وشكلك اتغير خالص. تخيلوا يا جماعه ان هو اكتفى بعبيتين بيبدلهم. بني اميه طبعا هيتجننوا، بيعمل كده ليه؟ يعني افسد علينا، كنا عايشين في نعيم، قفل عليهم المايه والنور. لدرجه بقت النكته بتاعتهم اللي خلاكوا تتجوزوا واحد من عيله عمر بن الخطاب، اهو طلع الجينات بتاعت عمر بن الخطاب في عيلتكم، بوظ عليكم الدنيا. ده عمر بن عبد العزيز. لكن عمل حاجة تالتة جميلة جدا، ايه هي؟ احترام القضاء. انا ما افتحش بقي لو القضاء قال كلمة انتهى. يا جماعة دي الديمقراطيات الحديثة، زمان ما كانش يتعرف الكلام ده. ده عمل حاجة والله العظيم ما حد يسمع عنها لغاية دلوقتي. جيش المسلمين وصل لسمرقند بقيادة قتيبة بن مسلم، ها المفروض ينذروهم 3 ايام وبعدين تبدأ الحرب. قتيبة ما أنذرهمش 3 أيام ولا عرض عليهم الإسلام ولا أي حاجة، ودخل وهاجم ودخل البلد. فقاضي سمرقند أم باعت شكوى لعمر بن عبد العزيز خلفته دينكو، فعمر حولها للقضاء. فالقاضي حكم أن يخرج الجيش من سمرقند ويمهلوهم 3 أيام وبعدين يحارب من أول وجديد. أنا عمري ما سمعت عن حكم قضائي يزيل حركة جيش احتل يحتل بلد عشان لا تقولي بقى انجلترا ولا تقولي فرنسا ولا تقولي الديمقراطيات الحديثة. الوحيد اللي عملها في تاريخ البشرية عمر بن عبد العزيز، وقال ينفذ، وطلع الجيش فعلا فأسلم أهل سمرقند. قالوا لا لا لا لا، ده نوع من العدل ما نعرفوش، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. احترام القضاء. ها شايف بيعمل ايه عمر بن العزيز؟ بيسابق الزمن. مدتك قد ايه عمر؟ سنتين. لا ومش كده وبس، العدل عمل حاجة جميلة جدا. بعت له أحد الولاة بيقول له إحنا جنب الرومان فعايزين نحصن المدينة، نبني أسوار فحفر الضرائب زيادة. فقال له حصن مدينتك بالعدل وعلي أسوارها بالحق، فإن الناس ستكون معك إذا فعلت الحق والعدل. أنا محتاج حلقات، لكن احنا حريصين ان احنا ناخد شخصيات كتير في برنامج مع التابعين. وانا وصلت في عمر بن عبد العزيز لنموذج حصل ايه بقى في نهاية السنتين والخمس اشهر والتسع ايام. اتغيرت الخريطة تماما بقدوة وعدل وفصل موازنة وصدق ونية. حصل ايه؟ فجأة موازنة الدولة اللي كانت خسرانة تزيد فيها كمية الفلوس لدرجة ان اموال الزكاة والموازنة فايضة ومش عارفين يصرفوها في ايه. فيبدأ يحط بنود ما حدش فكر فيها قبل كده، يبدأ يقول لهم ايه؟ طيب اصرفوها في مصارف الزكاة. الفقراء والمساكين، كل الفقراء والمساكين خدوا حقوقهم ولسه في فلوس زكاة فاضية. ده في سنتين يا جماعة. موازنة دولة عندها مشاكل فبتضطر للضرائب، تتحول دولة عظمى تتحول ان في فائض. طيب مش عارفين، طب نعمل ايه؟ دوروا على العلماء. يا سلام، احنا دلوقتي بنتكلم ان موازنة البحث العلمي تزيد. دوروا على العلماء فدوهم من بيت مال المسلمين عشان يغتنوا فيفكروا اكتر. يدوا للعلماء، لسه في فلوس فايضة، الموازنة لسه فيها بنود. طب هنعمل ايه اكتر من كده؟ زودوا في رواتب الولاة الحكام بتوع البلاد حتى أغنيهم عن الخيانة عشان ما يخونوش. املى عينه، الولاة والقضاة ياخدوا فلوس كويسة. طب لسه فايض فلوس، كل أعمى يبقى له قائد على حساب الدولة، لسه في فلوس. أي حد عليه دين الدولة تدفع دينه، لسه في فلوس. أنتوا متخيلين؟ متخيلين العدل بيعمل إيه؟ متخيلين القدوة بتعمل إيه؟ لسه في فلوس. طيب هيعمل إيه؟ اعملوا فنادق في كل دولة او في كل ولاية علشان اللي مسافرين وما لهمش حتة. طلع فكرة الفنادق في الوقت ده، ده مجدد فعلا، ده راجل سياسي غير عادي. عمل فنادق، اول من انشأ فكرة الفنادق اللي بيطلع ناس دلوقتي وتقول لك الفنادق مش عارف ايه وغلط وايه، عمل فكرة الفنادق علشان الناس اللي مسافرة تقعد يوم وليلة والمريض يقعد يومين وليلتين. لسه في فلوس، خادم لكل مريض، لسه في فلوس. اي حد من اليهود او النصارى عليه دين او محتاج يجوز ولاده تجوزوه على حساب الدولة. ايه ده؟ لسه في فلوس. اشتروا حب وانثروا للحمام ليأكل من خير المسلمين. اشتروا حب وانثروا. يا حاجة. شفت النموذج؟ الناس ايام الوليد بن عبد الملك كان بتسأل الاراضي سعرها كام والبيوت بكام، عشان هو ده كان طبيعة الملك في الوقت ده. فلما جه سليمان عبد الملك كان بيحب الستات والجواري واللبس والأكل، بقت الناس بتسأل هو سوق الجواري بكام ومكانه فين. فلما جه عمر بن عبد العزيز بقت الناس بتسأل صليت كم ركعة بالليل، تصدقت ولا لا امبارح، أنفقت للخير ولا لا، اوعى تكون سرقت. وبقت الست تقول لجوزها وهو خارج من البيت اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، عشان عمر كان قدوة. نموذج رائع لواحد مات عنده 37 سنة لكن فضل عايش لغاية النهاردة وفخورين بيه. التابعين زي ما حصل في عهدهم سقطات وشفنا حاجات زعلتكم في الحلقات الماضية، فلان قتل فلان، زي ما في حاجات رائعة لأنها تجربة واقعية مش مثالية. رحم الله عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب، ذرية بعضها من بعض. يا جماعة طالب منكم حاجة في آخر الحلقة دي، خليك قدوة، بالله عليك خليك قدوة. انسى، مش بكلم الحكام وبس، لو انت مدرس خليك قدوه، لو انت اب خليك قدوه. عمر بن عبد العزيز اعظم حاجه في سر تفوقه انه طبق على نفسه، انا هبقى زي اقل واحد فيكم، خليك قدوه عشان نقوم على رجلينا، خليك قدوه عشان ربنا يبارك للامه دي وتقف على رجليها. اشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أجدتنا علّ